قل إنني

ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات بلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. شيطان رجيم. Mm-hmm.

وما تشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد شرف هدى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار القرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وتكرر اسم ربك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صحف نور صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم حلتك حديث وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة تصلى نارا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها لاغية